يا قلب هون واصرف أمرك إلى من أمرك فكان، هون من الدنيا لعلك تحظى بروضات الجنان، لا تختلف بالرزق رزقك على من أغشى الغيهبان، على المهيمن فهو حسبك ليعلم المار البيان، رزقك على المولى الكريم مديم بالنعمة مديم، عليك يا القلب السليم ما تمتثل بنعام مثلك، تسرخ خماصيت وبطان، يا حسرتك لقل صبرك يا عوف ما فيك امتعان، اجهد لنفسك واترك الناس وانظر لموقعك الخلاص، لا تضرب أخماسك بالأسداس، تروح ما تترك محاص، احذر من الملعون وسواس يوقعك في يوم القصاص، يوم المدامع في قاف الراس والذنب كيف يزان، يا قلب مالك مسعادة اذكر مواقفك غدا، يوم الجوارح تشهد عليك واملك انت اقول لك سعد فلان وشقي فلان، يا حسرتك ما قل صبرك إذا حرموك ريح الجنان، جوار من لا له مناظر الواحد الفرد الصمد، بجا سيدنا محمد النار ما تخمد أبد، يشفع لنا والخالق تشهد، يا سيدي كن لي سند، كن لي إذا ما يكن لي إذا ما لك جنب، وارتاح في ذاك المكان يا هاشمي كن لي معين، إذا رشح عظم الجابين اعطى كتابي باليمين، ولا نشوف أغلى المالك إلا على عبقر حسان، اختم بمن أدى رسالة اعطي المثاني والقرآن.